بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب الحلم والأناة والرفق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا بال في طائفة من المسجد، والأعرابي هو ساكن البادية، والغالب عليهم الجهل بالأحكام الشرعية. وقوله بال في طائفة من المسجد أي في ناحية من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فزجره الصحابة رضي الله عنهم أي نهوه، والزجر هو أشد النهي، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أو بسجل من ماء فأهريق عليه، والذنوب والسجل هو الدلو الممتلئ من الماء، وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذا الحديث يدل على فوائد ومسائل، منها أولاً جهالة الأعراب، وأن الغالب عليهم الجهل بالأحكام الشرعية، ومنها أيضاً تحريم البول في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم بادروا على الإنكار على هذا الأعرابي، وهذا يدل على أن من المتقرر عندهم أن هذا من الأمور المحرمة. ومن فوائده المبادرة في إنكار المنكر، لأن الصحابة رضي الله عنهم حينما رأوا هذا الأعرابي يبول بادروا في إنكار المنكر. ومن فوائده أيضا ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، فبول الأعرابي في المسجد مفسدة ولا ريب في ذلك، ولكن زجرهم إياه هذا يترتب عليه مفسدة أعظم، لأنهم إذا زجروه وقام سوف يتضرر بانقطاع بوله، وسوف تتلوث ملابسه بالنجاسة، وسوف ينتقل البول والنجاسة إلى مكان آخر، وهذه المفسدة هي أعظم من المفسدة الأولى، فارتكبت المفسدة الأولى لدفع المفسدة الثانية. ومن فوائده أيضاً وجوب احترام المساجد وتعظيمها وتطهيرها من الأنجاس والأقذار، ولهذا قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومنها أيضاً أن تطهير المسجد من النجاسة فرض كفاية وليس فرض عين، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركهم في ذلك، بل لم يقم الصحابة جميعاً في المشاركة في تطهير المسجد من النجاسة، فدل هذا على أن هذا من فروض الكفايات. ومن فوائده أيضاً أن تطهير النجاسة يكون بالمكاثرة، والمكاثرة معناها أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ذنوب من ماء أو سجل من ماء، ومعلوم أن الذنوب والسجل أكثر من بول هذا الأعرابي. ومنها أيضا العذر بالجهل، بحيث أن الجاهل يرتفع عنه الإثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزجر هذا الأعرابي ولم يؤثم. ومنها أيضا من فوائده أنه ينبغي لمن أنكر أمرا أو منكرا أن يبين السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى هذا الأعرابي، لما نهاه الصحابة وقال: لا تزلموه، بين سبب هذا الإنكار، وأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. ومنها أيضا تيسير هذه الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى ميسرا لا معسرا، والتيسير في هذه الشريعة تيسير أصلي وتيسير طارئ، فالتيسير الأصلي أن جميع الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى لعباده ميسرة من حيث الأصل، فشرع الله الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من الفرائض وهي ميسرة مسهلة. والنوع الثاني تيسير عارض طارئ، أي أنه إذا وجد ما يوجب التيسير مع كون العبادة ميسرة من الأصل فإنه يحصل تيسير آخر. فمثلاً يجب على من أراد أن يصلي أن يتطهر وأن يتوضأ بالماء، وهذا أمر يسير ولله الحمد، ولكن لو شق عليه لمرض أو نحو ذلك فإنه يعدل إلى التيمم. كذلك المصلي يجب عليه أن يصلي قائما، وهذا أمر ميسر ولله الحمد، لكن لو عجز عن القيام لمرض أو كبر أو نحو ذلك فإنه يصلي جالسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.